باسم نعمة وستر، فأتم نعمة وستر ربنا منك لك الحمد نشهد ونشهد عرشك وجميعا لا إله أنت حدك لك العبس أطرق أيامها أحكام لكي أولا بها سائحه يمضح ويضل على شل كل امه جعلنا منسى ان تبلغ السن المحدد ضأني انني اشهر السبع المسن المعز أن تكون قد أتمت سنتين تكون العور البين أو رز يعني تجزي قاصدة تجزي بهيمة بها البرق لتقل المعرفية عربي ألمنوا من قطة الشيء أو لا سحن منصوص ولقي واحدة عندما ضحي بيدي وظل عنه التي لا عمر العظم هذا يعني من إليه الله ذاك يومين يكون أحي أو ما إذن قبل الماء الأطيب ملي اليتيم هل هي لا نصر إنه ما ده ما هو أصل الأحرف صار اليتيم يهده واليتيم لكن إذا ما قلبه فيه لا تحيا من ما توفيل حد إن شاء الله وحد صلاة من أي فتب وأي عشر من ذي الحي فيه وسع سيطور ومتهى ليس أي حق إلى الأرض أصبح أصبح أحد أنا أردت على الأقل أو تصد أهل البواية ليس النصر إلا إذا كان مع الحب وضخة البحر هذا بعض ما تيسر في شروط الأضحية في العلاية الواحد عشر مع ثمان سبع هذا عن وحلة مساعدة لشيء مختلفة عن بشبع في وسبع